فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يا حبيبي يا سلام. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. ربنا ما يحرمناش منك يا اهل الفضل. ولا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. الله اللي قول لي بقى سيدنا اللي بتقرا عظمه الرص ده فيه في الايه بتاعت فلما بلغ اللي جايه دي فيها شغل كتير قوي ماشي وفيها انت عارف بقى. الله يفتح عليك. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أيوة قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى يذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله العظيم أبدا. والله العظيم لا تقول كمان فلما بعد. لو النبي لو حياة النبي الشريف إيه ده؟ ايه ده انت بتقول بفروضات انت بتقول بفروضات الرسول اللهم صل على والله العظيم بتقول بفروضات النبي فلازم تقول زي ما احنا عايزين كده ربنا كرمك والناس قاعده مبسوطه سيدي اهو يا حبيبي يا حبيبي اللي بتقول حلو قوي كلام ما بلا قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا دي ده ربنا اللي يقول له لازم تقول لي زي ما أنا عايز أسمع أو كده أنت النهاردة حلو ما تبخلش علينا تبخلني أربعي غريبة يا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انا ليه طالب صغير كده مش هو اللي انت قلته في وسط القرار دول انا عاوزهم جواب. ايه رايك في الحكايه دي؟ يا عم مستعد اديك اجرتهم يعني كنت عاوز يعني. يا سلام. والله يفتح عليك. والله في غايه الجمال والعظمه. والله العظيم. ايه معلش يعني هيعمل ايه؟ والله العظيم حلو قوي. قول يا حبيبي الله يتجلى عليك برضاه. والله حلو قوي. على يعني ايه ده بالصريخ والدور. فلما لما اعتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام عليك. الله يفتح عليك. إنا كذلك نجزي المحسنين. الله يفتح عليك. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. هكذا استمتعنا وهكذا استمعنا إلى القارئ والأخ الشيخ أحمد الرزيقي، وبعده نستمع إلى الأخ والزميل الذي شرفنا في حفلنا هذا فضيلة الشيخ محمود علي البنا، فليتفضل.